قرأنا الحديث الأول من هذا الباب، وعنوان باب العمل في الجلوس في الصلاة، كيف نجلس في جلسة التشهد الأولى وجلسة التشهد الثاني، كيف يكون الجلوس، وماذا نقرأ إذا جلسنا. قرأنا الحديث الأول ثم وقفنا عند ذلك. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، يعني وقد صلى إلى جانب عبد الله بن عمر رجل، فلما جلس الرجل في أربع يعني في الركعة الرابعة تربع وثنى رجليه. التربع بحسب الظاهر كما نعلم نحن هذه الجسد التي يدخل الإنسان رجله اليسرى ناحية رجل اليمنى ويعكس يجعل رجله اليمنى في خرف فخذه الأيسر، هذا التربع بهذا الشكل، هو لون من أحد ألوان التربع، هو احتمال يكون شكل ثاني لكن هذا هو الظاهر. تربع وثنى رجليه، يعني بدلا من أن يجلس جلستنا للتشهد كما نعلم تربع. فلما انصرف عبد الله، عبد الله بن دينار لما انصرف عاد ذلك عليه من العائد عبد الله بن عمر، فقال الرجل فإنك تفعل ذلك، قال لعبد الله بن عمر أنت تفعل ذلك، فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي، يعني أنا صحيح أنا أفعل ذلك أتربع ذلك لأني أشتكي ولا أستطيع أن أجلس على ركبتي الجلسة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قد أصابت عبد الله بن عمر آفة في غزوة خيبر، فلم يستطع بعدها أن يتحكم برجليه وأن يجلس الجلسة المفضلة عند التشهد في الصلاة. هذا الحديث يدل على أننا نهينا عن أي جلسة من الجلسات في الصلاة إلا الجلسة التي تعلمون. في الجلسة الأولى الافتراش يسمى، يعني نقيم مسك الرجل اليمنى في الجلستين ونجلس على الرجل اليسرى بعد أن نلمها. نعم، هذا في الجلسة الأولى. في الجلسة الثانية يسمى التورك، الرجل اليمنى هي كذلك لكن نخرج مسك الرجل اليسرى من تحت الرجل اليمنى ونجلس على الورك، نجلس على الورك الأيسر، ولذلك سمي التورك. هكذا يسمى، هكذا يسمى. وإذا غير الإنسان هذه الجلسة فقد ارتكب مكروها عند جمهور العلماء، عند الشافعية والصحيح عند المالكية أيضا كما ذكر الباجي يكره، يعني إذا واحد قادر أن يجلس هكذا جلسة الصلاة على ركبتين وتربع تبطل صلاته؟ لا تبطل، لكنه ارتكب مكروها. أو جلس بطريقة أخرى مثلا كذلك لا تبطل صلاته ولكن تكره، وهنالك من قال يحرم ذلك. نعم، والخروج من الخلاف يقتضي أن نلتزم بهذه الطريقة التي وردت في الصحيح وفيها حديث كثيرة كما ستجدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان إذا لم يكن يستطيع كسيدنا عبد الله بن عمر هذا شيء آخر، كل الأحوال ممكن أن تكون حسب ما يستطيع الإنسان، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك من المغيرة بن حكيم، فقال سيدنا عبد الله بن عمر إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من اجل ان اشفاه. ما معنى هذا الكلام؟ راى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاه على صدور قدميه، يعني بين السجدتين في الصلاه في جلسه راه يجلس على قدميه، يعني يقيم قدميه هكذا على مش قدميه وهكذا يجلس، يعني هكذا. نعم. فالمغيرة بن حكيم سأله لماذا تصنع هذا؟ قال هذه ليست بالسنة، السنة كما قال أخواتكم، لكنني أشك نفس الشكوى التي قالها. بما أنها الجلسة قصيرة بين الجلستين ما تربع. نعم. لكن لما جلس الجلسة التالية في عادتين إليه تربع. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عمر أنه أخبره، عبد الله ابن عبد الله بن عمر أخبر عبد الرحمن بن القاسم أنه كان يرى عبد الله بن عمر، يعني يرى والده، يتربع في الصلاة إذا جلس. قال ففعلته وأنا يومين من حديث السن، قال حلو هيك السنين هو كمان الأدب. فنهاني عبد الله يعني والده وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، يعني نام على رجلك اليسرى، اعتمد على رجلك اليسرى. فقلت له فإنك تفعل ذلك، يعني أنت عم تعمل مثل أنا عم بعمل. فقال إن رجلي لا تحملاني بالسبب الذي قد ذكرته. نفهم من هذا كيف أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلتزمون الآداب الدقيقة في الصلاة، وكان يعلمونها أولادهم ويعلمونها الآخرين. يعني ممكن أن نقول أن شلون ما جلس يجلس، من الصلاة صحيحة على كل الأحوال، مو هذا الهدف. الهدف أن تؤدي الصلاة بكامل آدابها، وأن لا تكتفي بأن تفعل ما لا يبطل الصلاة، تبطل أي ما تبطل أيما تبطل لك أمر إيش تعملها. هذا شأن من يحاول أن يتخلص من الصلاة. بينما الصحابة عندما كانوا يدققون في تنفيذ هذه الآداب كان شأنهم شأن من يتلذذ بالصلاة، وفي فرق بين من يتلذذ بالصلاة، هذا الإنسان أكيد بده يعني يدقق الأداء الذي ينبغي أن يكون إلى أعلى الدرجات كل الآداب يطبقها، أما الإنسان الذي يصلي لكي يتخلص من الصلاة أكيد يأدي الواجبات ويترك السنن بس إنه يخلص. نعم. وكان العلماء يقولون فرق كبير بين من يقول أرحنا بها ومن يقول أرحنا منها. من كان يقول أرحنا فيها؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حان وقت الصلاة نظر إلى بلال وقال أرحنا بها يا بلال، يعني أذن لها حتى مستبشر يعود إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هي حالتنا أين؟ حالتنا شق، يعني فارق كبير بين ذلك الشأن البعيد وبين ما نحن فيه الآن. أكثرنا عندما يقوم إلى الصلاة يشعر أن عليه أن يريد أن يتخلص منه. كثيرا ما يقول بعضنا، وأنا هذه الكلمة يعني أكرهها، يكون في دعوة أو في مكان أو في نزهة ينزل للصلاة، مثلا يكون في طعام سيوضع أو يكون في موضوع سيوضع، يقول بعضهم للآخرين ما رأيكم أن نطوف نصلي لننتهي من الصلاة، نخلص من الصلاة وبعدين نرجع نحكي كذا إلى آخرين. الكلمة هي يعني خلينا نصلي عشان نخلص منها، الكلمة ما مضبوطة. ليش هي لحتى تخلص منها؟ مفروض بالنسبة لمن أحب الله أن يحب مناجاته والوقوف بين يديه وأن يعني يطلب وأن ينتشر لذلك ولذلك لما بيأدي الفرائض بيأدي مع السنان بيكتر من السنان وبالركوع بيكتر من الثناء على الله والتشهد أيضا والسجود كذلك، لأنه واحد قاعد أتيح له أن يجلس مع الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتأتى إلا لمن ميزه الله بالقرب منه. بس بعض منا يحكي انه نحن يعني بيعرف ما عم نشوف الله عز وجل، لانه ما عم نشوفه فخيالنا بيفوت ونصير مع الدنيا، لكن لو كنا شايفينه رؤيتنا له كانت تجذبنا اليه. هذا الكلام صحيح لمن كان قلبه منصرفا الى الدنيا، منه مين يشده الى الله، لازم يشوفه لازم يسمعه كمان، اذا شافه ما بيكفي يقول لازم يسمعه كمان يعتمد اكثر. لكن الانسان الذي يكون قلبه مع الله دائما يذكر الله، ما في داعي كل يوصل دائما مع الله سبحانه وتعالى. ونسال الله ان يرفعنا الى هذا الشوق الى هذه الدرجه. في سورة سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي في خلافته إماما صلاة الفجر، فقال قول الله سبحانه وتعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، لم يستطع أن يتمم الصلاة وسقط مغشيا عليه وحمل إلى داره. وأعاده الصحابة مقدار يومين أو ثلاثة أيام من وقع هذه الخشية التي انتابته. ونحن نسأل أكثر شو الفرق بيننا وبينه، يعني نحن مثل ما نحن صيامتنا البشرية مثل صيام سيدنا عمر، لكن المسألة مسألة حب وتعظيم. متى ما كانت الدنيا قد غزت فؤاد الانسان ما عاد في محله لمحبه الله او لتعظيم الله، لكن اذا فرغ الفؤاد من محبه الدنيا ما عاد في له شغله الا محبه الله، بصير مثل ما صار مع سيدنا عمر واكثر. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد ان القاسم بن محمد اراهم الجلوس في التشهد، جلس عشان يأتيهم بشكل عملي كيف يكون الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى، ثنى نيمها يعني، وجلس على وريكه الايسر. هي الجلسه انت بتجلس الان بالتشهد الاول ولا الثاني؟ الثاني. وهذا هو مذهب السادة الشافعي. ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله ابن عبد الله ابن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. نعم، هكذا كان التابعون يعلم بعضهم بعضا هذه الدقائق. باب التشهد في الصلاة، شو نرى بجلوس التشهد؟ حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد بخطبة الجمعة، عم يعلم الناس الصلاة ويعلمهم التشهد، يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث بهذا الشكل رواه الإمام مالك ورواه أيضا الشافعي. نعم، هذا موجود في مسند الإمام الشافعي، لكن الحقيقة في أكثر من رواية لصيغة التحيات، رواية التي اعتمدها الإمام الشافعي: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي. لكن لو قلنا التحيات الزاكيات بدل الطيبات مثلا أو بدل المباركات فهي هي، نعم. وكل ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزاكيات مال المباركة، المباركات مال الزاكيات، والطيبات والصلوات هكذا نحن نقول. نعم. التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. قدمت او اخرت او قلت الزاكيات بدل الطيبات او بدل المباركات، كل ذلك جائز. ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرة هكذا يقول، مرة هكذا يقول. المهم ان هذا في التشهد الاول، ما في صلاة على الارض ولا على ولا صلاة الابراهيمية الا في التشهد الاخير. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، وشهدت أن محمد رسول الله، رسول الله. يقول هذا في ركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له. فإذا قضى تشهده وأراد في باب التشهد طبعا صلى على النبي وصلى على الآل، وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم، عن يمينه يعني يلتفت، ثم يرد على الإمام إذا كان له إماما قال السلام عليكم، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. هذا الحديث ليس مرفوعا، هذا من كلام نافع يروي عن علم سيدنا عبد الله بن عمر. وجمهور العلماء رجعوا على ذلك الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث الذي رواه عائشة عن فم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد بدلا من شهدت أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. وعلى كل هذا التغير يدل على أن الإنسان لو غير وبدل، لو قرأ كما قرأ عبد الله بن عمر في الصلاة صحيحة، مثلا الدعاء بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قبل أن يقول، ما في مانع يعني يدعو، والدعاء في آخر التشهد الثاني أيضا بما ما في مانع مسنون، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وحديث وأدعية أخرى، لكن المهم أن تكون منفردا أو أن تكون إماما، لكن محصورين قد أذنوا بهذه الإطالة. نعم. والصلاة والدعاء في الصلاة وارد ومسنون، وإن كان الدعاء في السجود أو الصلاة، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شو الفرق بين هذا الدعاء والذي اعتمده الإمام الشافعي وجمهورهم؟ أن السيدة عائشة كانت تقدم الشهادة على السلام، بينما الذي رواه العلماء كما سيأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السلام بعد التشهد، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مع ذلك نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. السيدة عائشة ماذا كانت تصنع؟ تقدم الشهادة على السلام. لو فعلنا ذلك في مانع؟ ما في مانع عند الجميع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد انه اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول اذا تشهدت فالتحيات الطيبات الصلوات الزكيات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ذلك الحديث الاول. وحدثني عن مالك انه سال ابن شهاب ونافع مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الامام في الصلاه وقد سبقه الامام بركعه ايتساعد معه في الركعتين والاربع وان كان ذلك له وترا؟ الوتر ما فيها تشهد. هو بالنسبه للمسبوق ركعه وتر، لكن بالنسبه للامام هي الثانيه يعني في تشهد او الرابعه يعني كمان في تشهد. فقال ليتساءل معه وعلى هذا الجمهور. لكن ما بيختم الا ان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الامام مالك وهو الامر عندنا. في بعض ممكن ان نعيد هذه الاحاديث ممكن ان نضيعها. نحن واحد منا شافعي الثاني مالكي الثالث حنفي. نعرف احكامها التي نسير عليها. وعندما نترك ما نعلمه من المذهب الذي نسير عليه ونسمع هذه الاحاديث ممكن ان نضيع. الواقع لن نضيع، لكن الهدف من هذا ان نعلم ان هذه المذاهب تستقي دلائلها ومستنداتها من هذه الاحاديث. فنحن عندما نقرا هذه الاحاديث ندرك حجة الإمام مالك في مذهب إلي، حجة الإمام أبي حنيفة في مذهب إلي، حجة الإمام الشافعي في مذهب إلي. شو بصير عندنا؟ أنا شافعي لكن بصير عندي احترام كبير للإمام مالك، للإمام أبي حنيفة. فلان بيكون حنفي لكن لما بيسمع وجهة نظر الإمام الشافعي بصير عنده احترام وتقدير لوجهة الإمام الشافعي. اليوم حتى في بعض أهل العلم عندهم عصبية لمذاهبهم. حنفي بصير يعني يرى سلفا انه هذا هو الحق ما في غيره هو الحق. لا، هذا الكلام منين بيجي؟ لاني انا ما سمعت الا وجهه نظر الامام ابي حنيفه. طيب بسمع وجهه نظر الكل وانا حنفي، بسمع وجهه نظر الكل وانا شافعي كما على مذهبي، لكن انا استفدت احترام وتقدير هؤلاء الائمه جميعا وعرفت ثانيا انه هذا الخلاف في المسائل اللي ما تطلع اكثر من 20-25% شيء لابد منه. باب ما يفعل من رفع راسه قبل الامام. والحمد لله رب العالمين.